بسم الله الرحمن الرحيم. طيب المرفوعات كم هي؟ سبعة. طيب من الأسماء ذكرنا، وما أول اسم مرفوع أخذنا؟ الفاعل. نعم، ما هو الفاعل؟ الاسم المرفوع المذكور قبله فعل. نعم. أيوة، قسمين ما هما؟ ظاهر ومنمر. ظاهر ومنمر. ظاهر مثل ماذا؟ قام زيد. ومنمر ما هو؟ في ضمير مثلا ذهبت. ذهبت. وهذا القسم من ضمائر ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. ما هما؟ بارز والمستتر. نعم، أحسنت. وما هي الضمائر المستطيرة؟ في الماضي جميعا، يعني التي تكون مستطيرة جميعا، ما هي؟ خمسة هي، ما هي؟ الضمير مستطيرة التي تكون مستطيرة، أي ألف الاثنين يكون مستطيرة، واو الجماعة يكون مستطيرة، فما هي التي هي مستطيرة؟ غير الخمسة والمنكر. طيب ذكرها، اذكرها مع الضمير. الضمير أيوة، الضمير التي تكون مستطيرة ما هي؟ أيوة. أنت وأنتي. نعم. لا، أنتي. لا، أنا وأنت وهو وهي بقي واحد. لا. نحن. نعم. طيب الآن سندخل في اسم مرفوع جديد، وهو نائب الفاعل. نائب الفاعل، فأحكامه نفس أحكام الفعل، نفس أحكام الفاعل، يعني أقصد نائب الفاعل. نائب معناه remplaçant، يعني le remplaçant du sujet du فاعل. قال المصنف رحمه الله تعالى في المتن: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. دونك سا سي يسمى كذلك نائب فاعل لو عدة أسماء، منها المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول دون لو سوجي نا با ايتي نومي. Et c'est le ism marfou avec lequel, duquel le fa'il n'a pas été nommé. Si le verbe est au mardi, il vient sous la forme de fou'ila. On met une dhamma sur la première lettre, une kasra sur la deuxième. Et s'il vient au mudali, il vient à la wazn yuf'alou. Et avec une dhamma sur la première lettre et une fatha avant la dernière. Ayyib fu'ila ou yuf'alu. Qala fi sharh: ba'da faragha al-musannif rahimahullah ta'ala min al-fa'il shara'a fi al-na'ib 'an al-fa'il li anna hukmuhu ka hukm al-fa'ili fi wujuh kathira wa sammahu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. أي لم يذكر معه فاعله لقيامه مقامه. Donc après que le musannif est fini avec le fa'il, il s'est mis à parler du naïb. Naïb عن الفاعل. Car son jugement est le même sur beaucoup de points. Et l'auteur lui l'a appelé al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. C'est parmi ses nominations. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. C'est-à-dire que son sujet n'a pas été nommé car ce naïb a pris sa place. Naïb al-fa'il, ta'rifuhu wa al-ismu al-marfu' al-lazi lam yuzkar ma'ahu fa'il. Misaluhu, qawlu al-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, buniya al-islamu wa la khams. Buniya al-islamu wa la khams. Ça, c'est un exemple. Un shahid, buniya. أين النائب فاعل الإسلام الآن ما هو فاعل هذا النائب فاعل c'est-à-dire l'islam a été bâti sur cinq piliers ما هو الأصل من الكلام بنى الله الإسلام على خمس et ça la base que Allah a bâti l'islam sur cinq ثم صار بنية الإسلام ولا خمس c'est-à-dire que le fa'il a été enlevé ou l'offre jalala par la phrase il a été enlevé il n'a pas été cité et le maf'ul bihi qui était islam a pris sa place est devenu islamu donc tu dis buniya al-islamu ala khams donc souvent le naïb fa'il il est pris du maf'ul bihi le fa'il on l'enlève et le maf'ul bihi est déplacé et prend la place du fa'il d'accord le salam t'akoul Darabtu Zaydan. J'ai frappé Zaydan. Là, on a tout. Tout ou le fa'il. Ou Zaydan ou le maf'ul bihi. Fal'an, on enlève tout et on met Zayd à la place du fa'il. Ça fait Duriba Zaydun. Zaydun a été frappé. Est-ce que le fa'il, le maf'ul, il est cité? Il n'est pas cité. Donc ce naïb fa'il, ce remplaçant, prend sa place. Laissa fil ma'na, lakin fil hukm. D'accord. Fil hukm amal fa'il, il n'est pas cité. Il existe mais il n'est pas cité. Donc l'i'rab de bien au hadith buniya al-islam wa la khams, كيف اعرابه؟ تقول بنيا فعل ماضي طيب مغير الصيغه. مغير الصيغه, c'est-à-dire sa forme a changé. Sa forme elle a changé. Précise مغير الصيغه مبني على الفتح مبني على الفتح لا محال له من الإعراب ça c'est bunia son إعراب c'est ça فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح لا محال له من الإعراب والإسلام ما يعربه نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره تمام نائب الفاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره كما ذكرنا أصله بنى الله الإسلام c'est ça la base après la phrase est échangée طيب ألن يقول لك طريقة تغيير صورة الفعل مع نائب الفاعل Comment on change le verbe? Comment on en fait un mughayyir as-sigha? Yaqul idha kana madiyan yudammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Si jamais ça fait un madi à la waz fa'ala. Tamam? À la waz fa'ala. Comment on le rend mughayyir as-sigha? On le met à la waz fu'ila. C'est-à-dire, on met une dhamma dans la première lettre, le fa, une kasra dans la deuxième, et la troisième, ou le fatha, ou autre chose, ça dépend du dhamir qu'il y en a derrière. Ça peut être fu'il, un salat de rabat, ça peut être duribtu. Là, c'est une sukun qui va venir, pas le fatha. Ça peut être duriba si c'est huwa, ça peut être duribu si c'est wawul jama'a. Duribtu, ça se peut? J'étais frappé, non? Ah, j'ai été frappé. Ah oui. Non? Duribtu. Duribtu, naïb fa'il. Naïb fa'il. Donc, مثلاً, ضرب, ça va devenir quoi? Duriba. Kataba, ça va être quoi? Kutiba. Akrama, ça va être quoi? Ukrima. Même ukrima. C'est-à-dire, même si c'est un fi'il qui est autre qu'un soulafi, qui a plus que trois verbes, trois lettres, c'est pareil. Une dhamma sur la première lettre et une kasra dans la dernière lettre. مثلا istakharaja, ça va être ustukhrija. Maintenant, la kasra, elle est où? Tahta ra. Le ra, c'est l'avant-dernière lettre. Ustukhrija et la dhamma sur la première. Ma fi shay. C'est la même règle pour tous les afal. Thulafi, ruba'i, khumasi, sudasi. يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. كاسي دون الماضي. إيه المضارع. يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. تمين ضم سولا لتر مضارعة على قميح. إيه تمين فتحة سور لابن دانية لتر. مثلا سيكوى المضارع دو ضربة يذبو. Ça va être quoi le Mughal Sira? Yudrabu. Yudrabu. Une Dhamma sur la première lettre. Une Fatha sur la bonne dernière lettre. Salen. Kataba Yaktubu, ça va être quoi? Yuktabu. Akrama Yukrimu, ça va être quoi? Yukramu. Naam. Akada. Ada, fil as, il y a trouvé fil bébé sarf. Lakin tartaj n'ta alame hu al-an. Pour que tu saches c'est quoi un fil mughir sira, pour que tu saches que le ismarfou qui vient derrière, c'est un naïb, c'est pas un fa'il. Si tu n'arrives pas à distinguer déjà que le fil il est mughir sira, tu ne sauras pas que ce qui est derrière c'est un naïb. Tu vas croire que c'est un fa'il. طيب. هل الان ما يتعلق بالمعنى والفعل. الان نتكلم فيما يتعلق بالنائب نفسي. قال اقسام نائب الفاعل, ces catégories. قال المصنف وهو على قسمين ظاهر ومضمر فظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم ويكرم أكرم عمرو ويكرم عمرو. Donc dans le matn al-Jurumiyya il dit que les deux de sorte comme le fa'il ظاهر apparent ou مضمر ضمير pareil c'est les mêmes aqsam. Exemple du Zahir. Duriba Zaydun. Là, c'est Mazi. Muzalih. Yudrabu Zaydun. Ça, c'est avec un Sulasi. Ruba'i. Ukrima Amrun. Wa yukramu Amrun. C'est quoi la base Duriba Zaydun? Un charsan de la base Zaydun. Mala Dremanhu. On ne sait pas qui il est. Donc, on dit quoi? Duriba Zaydun. Zaydoun a été frappé. C'est qui? Allah alam. Ou des fois on le sait, on ne veut pas le dire. Il y a des raisons. Mais tu as des fois, le fa'il, il est connu. Khuliqa l'insanu. L'homme a été créé. Man al-khaliq. Wallah ma'aloum. Mais des fois, tu as des situations où le fa'il, tu ne le connais pas. Donc le mieux, c'est de dire Alladhi lam yuzkar fa'ilu. On ne dit pas que son fa'il, il est ignoré. Comme certains l'appellent, mamni l'majhoul. Il dit c'est le verbe, c'est mamni l'majhoul. Qui était bâti pour un ignoré. Non, des fois, le fa'il, il est connu. Mais il n'est pas cité seulement. Il n'est pas cité. Ada Arsène, un yokala kada. Mais si jamais tu entends, même ni l'imadjoul, yani zalik, c'est ça qu'il veut dire par là. Il parle du naïb fa'il. Fi'il mughayr sira. Qala sharh, in qasama naïb al-fa'il, comme in qasama al-fa'il, il est zahir wa mudmar. Comme on a dit. Amma al-zahiru, nahuqu lillahi ta'ala, zuriba mathalun. Wa qawlihi, يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ. Donc là, ce sont des exemples du Coran. فَكُلُّ مِنْ مَثَلٌ وَمُجْرِمُونَ مَيْعْرَبُهُمَا نَائِبْ فَاعِلْ مَعْرَفُوْ وَمَثَلٌ عَلَمَةُ رَفْعِهِ الظَّمَّةِ وَالْمُجْرِمُونَ مَعْلَمَةُ رَفْعِهِ الْوَاوْ لِيَنَّهُ جَمْ ذَكَرْ سَالِمْ أحسنت. Donc c'est les mêmes règles. D'accord, c'est les mêmes règles. ثم قال المصنف في المتن الأجرمية قال والمضمر اثنا عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربنا أو ضربتنا عفوا وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. كم الفاعل يقول que le مضمر combien ils sont 12. Quand même 12. Cité là maintenant dans le matin. قال في شرح النوع الثاني من أقسام نائب فاعل المضمر وقد مثل له المصنف بصوره المختلفة التي يرد عليها ونحن نذكر لك مثالا من القرآن الكريم ووقع فيه نائب الفاعل مضمر donc là il dit que l'auteur a donné les exemples de نائب فاعل de ضمير متصل في الماضي تمام ضربت وضربنا إلى غير ذلك بعد هذا يدون اكزامبل القران يقول الله عز وجل وقد اخرجنا من ديارنا وقد اخرجنا من ديارنا فين الشاهد اخرجنا فتقول في الاعراب اخرج هذا فعل ماض مغير صيغه مبني على السكون لا محل له من الإعراب وإن تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع أيوة نائب فاعل لا تقول فاعل نائب فاعل car le verbe est venu mourir à la voix أفعل أخرجنا à la voix أفعل c'est un رباعي Donc là, c'est pareil dans les irabat que le Moussanif il a donné. Salen, Aribli, Kamilan, Dhuribto. Fadal. Dhurib. Alors, Fir Mardi, Mourayir Sira, Sira, Dhurib et tout, c'est ça ? Mabni. Mabni ala Soukoun, wa tout, Damir Moutassil, je pense, Damir Moutassil, Naïb el Fa'il. Mabni. مبني لا محل له من مبني على مبني على الضم لا محل له من الاعراب كم ولا محل له من الاعراب في محل نائب الفاعل في محل رفع فاعل او لا لا محل نائب فاعل كون دي لا محل له من الاعراب c'est à dire qu'il dans l'i'rab il n'a pas d'i'rab il n'a pas statut لا tu peux avoir un mabni في محل سلام تقول جاء هؤلاء هؤلاء في محل رفع فاعل لمبني على كسر الى ان يهرب maintenant ce تغيير في الصيغه يكون فقط في الماضي والمضارع il y a pas dans في الامر ما يدخل في هذا الباب il y a pas ما يوجد عدا في الماضي والمضارع فقط طيب ما فاكر كذا اكزرسيس فوا سي بيان سيميلير يقول ده خط تحت نائب فاعل فيما يلي من الايات لو تو ديزيني لو نائب فاعل اذا زلزلت الارض زلزالها اين النائب فاعل نائب فاعل وفيان مالك على وزن اين النائب فاعل regarde bien comment tu reconnais النائب فاعل ما يعربه الارض ايوه ما في peur là هنا تي عدد تانيث ساكنين كسرك التقاء ساكنين Là-bas, c'est Zulzilat, comme tu as cool, mais c'est l'un Ukrimat. Ukrimat al-Mar'atu. Zulzilat al-Ardu. Taïb. Yoma tubla al-Sara'ir. Sara'ir. Sara'ir. Innama yuwaffa al-Sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ayn naib fa'il. صابرون علامة رفعه الواو وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور أحسنت أين هما الأمر والأمور نعم أنا كذلك الحديث هما النائب فاعل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين رواه البخاري. أبواب نعم وأبواب ثاني شياطين نعم. في العرب كما دي عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. أريد إعراب يكرم المرء. يكرم فعل مضارع مرفوع. فعل مضارع مرفوع. مغير الصيغة. مغير الصيغة. مغير الصيغة. صيغة. المرء. وعرمت. مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم. نعم شوز الناصب والجازم علامة رفعي. علامة رفعي يكرم علامة رفعه الضمة. يا بد نعم سي لي با سي tu connais les règles tu as besoin de harakat tu sais directement. نعم المرء أيوة علي بحط كعرب نائب فاعل مرفوع غير فعل نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعية ضمة. أيوة وهنا نفس الشيء il y a aussi un ضمير مستتير qui vient c'est le même avec le فاعل ce qui cite l'exemple qui est après أو يهانو يهانو هذا فير مضارع مغير الصيغة مرفوع لتجرده يعني عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة و أين نائب فاعل ضمير مستتير جوازا تقديره هو سليم عقل فهمت هذا؟ تقول زيدون يضربو زيدون يضربو حتى يعرب يضربو جو با زيدون يضربو يضربو مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم وعلامة مغير الصيغة مغير الصيغة وعلامة رفعه الضمة ضمة الفاعل الفاعل والنائب زيدون يضرب ايوه ضمير جوازا تقديره هو سلام ميم شوز كوم دون فيال الفعل الفاعل جو دير نفس الشيء تافي دير زيدون يضرب سافي كوا فاعل ضمير مستتير فاعل لا زيدون يضرب صارت نائب فاعل فهمت تقول المسلمون يضربون حتى المسلمون يضربون ايوه يضربون يعني فعل فعل مضارع مرفوع مغير الصيغه مغير الصيغه مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامات الرفع وعلامة الرفع الواو نيابة عن الضمة. اوه هذا نسمع في الشهادة علامة الرفع هي ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة أيوة واو الجماعة هات يعرب واو الجماعة تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل عرف نائب فاعل كل هذا مكتوب في الكتاب فوش تخن كما on l'a pris dans le fi'l à la sigha al-'adiyya ça revient ici c'est pareil à la place de dire fa'il tu dis na'ib fa'il c'est les mêmes formules c'est les mêmes i'rab à quelques points près فهمت فلا خمسة يغطل الدوكة ذلك firma même atta noun et toukid, il rentre dedans. Tout rentre dedans à part fi'l amr. Sinon, c'est les mêmes règles. La, le fork ma'ou fil ma'ana. Les arabes, c'est facile, c'est à toi de mettre en place. C'est à toi de te classer, et mettre en ordre dans ta tête. Les arabes, en vrai, elle n'est pas dure. Tu t'en rappelles, tu les mets en place. Hada fakat. Mafhouma hada. طيب فنكتفي بهذا اليوم نقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.